نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال: باب صلاة الجمعة. سميت صلاة الجمعة قيل لاجتماع المسلمين في هذا اليوم، ويسمى بعيد الأسبوع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لأنه عيد الأسبوع. نعم. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نعم، تلزم يعني تجب، يعني أن صلاة الجمعة تجب على كل ذكر. هنا خرج الأنثى أو خرجت الأنثى، حر خرج العبد، مكلف خرج الصغير، والمكلف هو البالغ العاقل، مسلم خرج الكافر، مستوطن ببناء خرج من يسكن البادية أهل الخيام، لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، يعني إذا كان بعيد عن المدينة ما تجب عليه صلاة الجمعة. أما إذا كان يسكن في خيمة يعني في المدينة ويسمع الأذان، هذا تجب عليه الجمعة. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. نعم، هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة. قال: المسافر سفر قصر، أما كانت المسافة قريبة فهذا ما يسمى مسافرا وتجب عليه صلاة الجمعة. لذلك قال أهل العلم أن السفر يوم الجمعة إذا كان قبل الزوال فلا بأس، أما بعد الزوال منع جمع من العلم من السفر. قال: ولا عبد. العبد لا تلزمه الجمعة إلا إذا أذن له السيد سيده. قال: ولا امرأة. المرأة ما تجب عليها صلاة الجمعة. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. نعم، ومن حضرها منهم يعني سواء كان مسافرا أو عبدا أو امرأة أجزأته، يعني تصح منه صلاة الجمعة. ولم تنعقد به، لأن صلاة الجمعة عند الحنابلة تنعقد بأربعين رجل، إذا كانوا 39 ومعهم عبد 40 يقول لا ما تنعقد، يصلونها ظهر، العدد لم يكتمل. لكن هذا القول لا شك أنه ليس بصحيح، بل تنعقد بهم الجمعة، تنعقد بهم الجمعة. قال: ولم يصح أن يؤم فيها، يعني العبد ما يكون إماما ولا المسافر يكون إماما، لكن هذا لا دليل عليه يا أخوة، لا دليل عليه، بل المسافر يكون إماما بالمقيمين. والدليل ما جاء في موطأ مالك وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما في أهل مكة، فلما سلم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وثبت هذا أيضا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه صلى في الناس فلما سلم عن يمين وشمال قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. بعض الناس يظن أنه يسلم التسليم الأولى السلام عليكم ورحمة الله، والثاني يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا ليس بصحيح، إنما ظاهر النصوص أنه سلم عن يمينه وشماله ثم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فالشاهد أنه صلى بهم وهو إيش؟ مسافر، وهم مقيمين، فدل عليه إيش؟ أنه يجوز إمامة المسافر للمقيمين. نعم. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها. نعم، ومن سقط عنه لعذر، إيش العذر؟ كالمرض، مريض مثلا، مرض مثلا بسيط، مثلا فيه مرض بسيط، قال هذا تجب عليه إذا جاء خلاص تجب على الجمعة وتنعقد به، يعني العدد ينعقد به. شخص كان مريضا جار المسجد مثلا والعدد 39 جاء خلاص أصبح 40، لأن هذا وإن كان معذور وله الحق أنه يتخلف عن الجمعة والجماعة لكن تنعقد به صلاة الجمعة. هذا على قول المذهب، ولا الصحيح أنه على الجميع سواء كان عبدا أو مسافرا أو كان مريضا تنعقد بهم الجمعة لعدم الدليل على التفريق. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. نعم، مثلا إنسان يعني تجب عليه صلاة الجمعة كالمريض مثلا، هذا هو لا يصلي صلاة الظهر حتى تنتهي صلاة الجمعة، حتى تنتهي صلاة الجمعة. أما المرأة لا، متى ما أذن الأذان لها حق أن تصلي. فقال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، إنما ينتظر حتى يعني تنتهي صلاة الجمعة. نعم. وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل. يعني المرأة، وتصح ممن لا تجب عليه يعني المرأة أو العبد أو المسافر الذين ذكرهم في أول أمر، المسافر والعبد والمرأة لهم أن يصلوا الظهر متى ما أذن الأذان، متى ما أذن أذان الجمعة، ولا يشترط إيش انقضاء صلاة الجمعة. أما الذي تجب عليه صلاة الجمعة هذا لا يصلي الظهر حتى تنتهي صلاة الجمعة. نعم. وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام. نعم، هذا الأفضل، المرأة أن تنتظر حتى تقام الصلاة ثم تصلي في بيتها، لكن لو صلت أول ما أذن الأذان جاز لها ذلك. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، قلنا يا أخوة أن السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز، لكن بعد الزوال لا يسافر، إنما يصلي الجمعة، يصلي الجمعة. نعم. قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، هذه شروط صحة صلاة الجمعة، شروط صحة صلاة الجمعة. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط إذن الإمام يعني الحاكم، لا يشترط ذلك. نعم. أحدها الوقت، ووقتها عند جمهور العلماء أنه وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. أما الحنابلة قالوا أن وقت الجمعة هو الضحى، هو الضحى. وحدثنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال أدركت الناس، يعني أدركت الناس في نجد كانوا يصلون صلاة الجمعة وقت الضحى، يقول أدركتهم. حتى يعني أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى أن الجمعة لا تصلى إلا وقت الظهر، ولا كان الناس يصلونها وقت الضحى. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا الشاهد أن أولها أول صلاة العيد يعني الضحى، هذا قول المذهب، لكن جمهور العلماء أن وقتها وقت الظهر تماما، هذا هو الصحيح. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. نعم، فإن خرج الوقت قبل التحريم يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا، لكن صحيح هو أن الجمعة تدرك بركعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أما من جاء يعني والإمام يعني ساجدا أو في التشهد فهذا ما أدرك صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لا تترك بالتكبير إنما تترك بركعة كاملة. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. نعم، هذا الشرط الثاني حضور 40 شخص. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الحنابلة أن الجمعة لابد أن يحضر 40 شخصا، إذا قل العدد صلوها ظهرا. والقول الثاني قول الشافعية أنه تنعقد ب 12 رجل. والقول الثالث قول الأحناف أنه تنعقد بثلاثة رجلان مع الإمام. وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه المحققون من أهل العلم، لقول صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة نفر لا يقيمون الجمعة إلا طبع الله على قلوبهم. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين. نعم، بشرط أن يكون إيش مستوطنين بقرية، ليس مسافرين وليس إيش أهل بادية. نعم. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم، يعني إذا كانت خيمة العرابي قريبة من البلد هذا حكم أهل البلد كما ذكر قبل قليل، لكن لو كانت خيمة بعيدة في الصحراء هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر أهل البادية أن يأتوا إلى صلاة الجمعة. نعم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نعم، لكن فإن نقصوا قبل إتمام، يعني بدأت الصلاة في 40 ثم خرج شخص منهم، هنا قل العدد، يقول هنا يصلون إيش؟ يصلونها ظهر. لكن هذا الكلام يا أخوة لا دليل عليه، لا دليل عليه، والصحيح أن العدد المعتبر هو 3 رجلان مع الإمام، لقول صلى الله عليه وسلم ما من 3 نفر في بلد لا يقبل الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم، يعني أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، تدرك بركعة كاملة، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، أما من جاء في التشهد أو في السجود هذا يصليها ظهرا، قال ينويها ظهرا. نعم، ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط. نعم، قال ويشترط تقدم خطبتين. نعم، لكن لو كانت خطبة واحدة ما تسمى صلاة جمعة، تكون ظهر، لو كان بدون خطبة ما تسمى جمعة، فلا بد من خطبتين، هذا شرط. قال ومن شرط الخطبة أن يحمد الله في أولها ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ يعني آية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف، يقول الشيخ صالح فوزان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث أنه كان يعني لما قرأ سورة قاف يقول ما قرأها كاملة، إنما قال كان يعني يقرأ منها أجزاء ويفسرها، هكذا كان يقول الشيخ صالح الفوزان. قال والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط، يعني إذا صلى ولم يكتب العدد لم تصح ليش 40 على قول المذهب، لكن صحيح أن العدد هو كم؟ قلنا رجلان مع الإمام. نعم، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، قال ولا يشترط عيش في الخطبة الطهارة، الطهارة للصلاة وليس للخطبة، يعني لو أن الخطيب أثناء الخطبة أحدث يكمل خطبته وقبل الصلاة يتوضأ، هكذا يقول ولا يشترط لهما الطهارة، لكن لا شك أن الطهارة أفضل، الطهارة أفضل، يقول سلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ولا يتولاها من يتولى الصلاة، يعني يجوز أن شخص يخطب الجمعة والآخر إيش يصلي في الناس، يجوز هذا، لكن الأفضل الذي يتولى الخطابة يتولى الإمامة. نعم، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم، قال ومن سننها سنن صلاة الجمعة يعني الخطبة أن يخطب على منبر أو على موضع عال حتى يسمع الناس صوته. قال ويسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم، يسلم ثم يجلس. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان. قال ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، لكن لو أصاب عذر وخطب جالسا جاز ذلك. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، السيف لا أدري عليه أخوة، السيف لا أدري عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يمسك العصا والقوس، أما السيف لا دليل عليه، إنما السنة جاءت في القوس والعصا أو يمسك المنبر إذا كان ليس عنده سيف أو عصا. قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني إيش؟ يلتفت أمامه، ينظر أمامه، ما يلتفت يمينا أو شمال، بعض الخطباء يلتفت على اليمين ثم يلتفت على الشمال أو يحرك يدينا في الخطبة، كل هذا لا دليل عليه، إنما هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في الخطبة ينظر تلقاء وجهه، ما كان يلتفت لا يمين ولا شمال ولا يحرك يديه أبدا عليه الصلاة والسلام. قال ويقصر الخطبة، يعني تكون الخطبة قصيرة، وهذا علامة الفقه أن تكون الخطبة قصيرة ويطيل الصلاة، أما أنه يخطب ساعة أو ساعة ونصف، بعضهم ساعة ونصف حتى ما يعرف الناس ماذا قال، لأن يعني الكلام إذا كان كثيرا ينسي آخره أوله، لكن مثلا كانت الخطبة قصيرة تعرف مضمون الخطبة وماذا قال وإيش الآيات التي ذكرها وما هي الحديث التي ذكرها. ومن نظر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، خطب الصحابة كانت صغيرة، أما يخطب ساعة أو ساعة ونصف لا شك أن هذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، هذه في صفة صلاة الجمعة، صفة صلاة الجمعة. قال والجمعة يعني صفتها ركعتان، يسن أن تكون جهرا، القراءة فيها جهرا، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين، أو يقرأ الأولى بالأعلى والثانية بالغاشية. نعم. قال رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. نعم يا أخوة، الأفضل أن يصلي الناس في جامع واحد يجتمع الناس إلا لحاجة، إذا كان البلد كبير والناس كثر لا بأس أن تتعدد الجوامع. نعم. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. نعم، أما إذا وضعوا جامع آخر ولم يعني يأذن لهم الإمام أو المفتي، الآن يعني ترفع إلى مفتي يقول ما تصح هذه الجمعة، لا ما تصح هذه الجمعة. نعم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. نعم، يعني إذا وضعوا مسجد ثاني بدون إذن الجمعة تكون المسجد الأول، أما الثاني لا ما تقام فيه جمعة، لو صلوا جمعة ما صحت منهم. يقول أما إذا ما عرفنا أيه المسجد الأول أو أي المسجد اللي مدون فيه، يقول ما تصح الصلاة في هذين المسجدين. نعم. قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. نعم، هذه النافلة. طبعا الجمعة ليس فيها يعني نافلة، ليس فيها نافلة، قبل الجمعة يصلي ما شاء الله، بعض السلف كان يصلي أربعة، بعض كان يصلي ثمانية، وبعد الجمعة إن شاء صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا صلى في المسجد يصلي أربعة، وإذا أراد أن يصلي في البيت يصلي ركعتين، لأن يقول هذا هو الجمع بين أدلة. قال ابن عمر عنه كما في الصحيحين: حفظت عن النبي سلم وذكر إيش؟ وصلاة ركعتين في بيته بعد الجمعة، بعد الجمعة. وقال عليه السلام رحمه الله: مريان صلى بعد الجمعة أربعا، فقال أربع يعني إذا صلى في المسجد، أما الصلاة في بيته يصليها ركعتين. نعم. قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآداب. قال يسن الاغتسال، هو سنة مؤكدة وقيل واجب. قال ويتنظف ويتطيب، يضع الطيب، فإن لم يجد الطيب أخذ من طيب أهله كما جاء في الحديث، ويستعمل السواك. قال ويلبس أحسن ثيابه، وأفضل الثياب البياض كما قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض. قال ويبكر إليها، قال ويبكر عفوا ويبكر إليها، يعني يأتي إيش؟ مبكرا، لأنه كلما جاء مبكرا كان أجر أعظم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أبي هريرة: من جاء في الساعة الأولى ك كأنما قدم بدنه، بدن يعني الجمل، يعني في الأجر والثواب كأنه تصدق بجمل. من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، يعني في الأجر والثواب كأنه تصدق ببقرة. والساعة الثالثة كأنما قدم كفشا أغرن، يعني بالأجر والثواب كأنه قدم كفش أغرن. قال من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، يعني بالأجر والثواب. في رواية عند النسائي كأنما قدم بطة، كأنه قدم بطة لكنها شاذة. ومن جاء في الساعة الخامسة كأنه قدم بيضة، في رواية كأنما قدم عصفورا لكن أيضا شاذة ضعيفة. فهذا يعني في بيان أن كلما بكر إنسان كان أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر. والساعة الأولى كانت يا أخوة العرب، ورأيت بعض كبار السن من العرب ممن يعني سكنوا في بلاد أفريقيا قالوا بأن الناس كان في هذه البلاد يعني في أفريقيا الساعة الأولى عندهم إذا طلعت الشمس، هذه الساعة الأولى، والساعة الثانية إذا ارتفعت غيد رمح، هذه الثانية، والساعة الثالثة إذا غيد رمحين، والرابع الخامس إذا كانت في كبد السماء يعني وقت صلاة الظهر. هذا وهذا أيضا ذكر ابن حجر في فتح الباري أن العرب كانت تحسب الساعات من طلوع الشمس، فيكون الساعة الأولى أول ما تطلع الشمس، فالذي بكر يكون إيش أول ما تطلع الشمس ذهب إلى صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله. نعم قال ويبكر إليها ماشيا، لا شك أن المشي أفضل إلا إذا كان المسجد بعيد فلا بس أن يأتي راكبا. قال ويدنو من الإمام، يعني يقترب من الإمام وينظر إليه. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها، يقرأ سورة الكهف، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء فيه في ساعة إجابة. قال الإمام أحمد رحمه الله ساعة الإجابة من بعد العصر، يعني قال هو آخر ساعة من يوم الجمعة يعني من بعد صلاة العصر. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. قال رحمه الله ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. نعم، لا يتخطى رقاب الناس، إنما أول ما يدخل يجلس في أي مكان قريب له، إلا في حالتين، إن كان هو الإمام فلا حرج، مثلا إذا لم يكن في باب للمنبر لا بأس أن يأتي من باب المسجد ثم يصعد المنبر يتخطى رقاب الناس، أو إذا كان في فرجة في الصوف الأولية فلا بأس أن يتخطى الرقاب ثم يذهب إلى هذه الفرجة. نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. نعم، هذا يحرم أن يقوم، يقول قم حتى أجلس مكانك، بل قالوا حتى يعني لو هو قام له يقول لا، لا يجوز له ذلك، لأن القرب يعني ليس فيها إيثار. ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قال لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب. نعم. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم، يعني إلا إذا كان شخص قال يا فلان اجلس في المكان أشوف أذهب أتوضأ وأرجع لا بأس بذلك. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. نعم، بعضهم يضع مصلى ثم يذهب يضحى الفجر ويأتي قبل الظهر، فهذا ذكره الحنابلة في كتاب القصب، يقول هذا حكم من اغتصب شبرا من الأرض. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، أحق به، مثلا أصاب مثلا حدث ثم ذهب يتوضأ هو أحق بهذا المكان. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، يوجز فيهما يعني يسرع فيهما، يسرع فيهما. إذا جاء يا إخوة وقت الأذان، أذان الثاني يصلي مباشرة، كثر من الناس ينتظرون قيام، لا، السنة أنه يصلي مباشرة حتى يستمع إلى خطبة الجمعة. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. نعم. قال ولا يجوز الكلام، الكلام قبل الخطبة يجوز وبين الخطبتين يجوز وبعد الخطبة يجوز، جاء في مسند الإمام الشافعي عن أحدهم قال: كان عمر إذا خطب سكتنا، وإذا سكت تكلمنا. قال: إلا له، يعني الإمام، نعم يجوز أن أتكلم، كما قال علي الصام لقطيف لما دخل المسجد فقال: يا قطيف أصليت؟ قال: يا رسول الله، نعم سليك، نعم سليك القطفاني. قال: يا سليك أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين تتجوز بهما، رواه مسلم. فالإمام يجوز إيش؟ أن يكلم الشخص. قال: أو لمن يكلمه. قال: صليت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: صلي. يجوز، فالإمام يجوز له أن يكلم الناس. أما الناس لا يكلم الإمام إلا لحاجة، كما قال لك رجل قال: يا رسول الله تقطع اسمه، يعني ادعو الله لنا في الاستسقاء، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الجمعة الأخرى قال: يا رسول الله يعني تقطعت السبل، فادعو الله أن يمسك عنا أو يحبس عنا. فقال: سلام اللهم حوالينا ولا علينا. فإذا كان لحاجة فلا بأس. نعم. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم، يعني يجوز الكلام قبل الخطبة، ويجوز الكلام بعد الخطبة، ويجوز إيش؟ بين الخطبتين أيضا، كما جاء في مسند الشافعي: كان عمر إذا خطب سكتنا، وإذا سكت تكلمنا. نقف عند صلاة العيدين. هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.